إن في ذلك لآية أمرت أن أعبد Come

ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه فبصرت به عن صدق الله.